التوحيد نور وغيره ظلام، الجزء 19. وحرموا عليهم. وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب. سيدنا عدي كان نصراني، فقال: يا عدي، ألقي هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة، حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بلى. يعني إيه؟ لا، اتخذتهم يعني. أليس يحلون ما حرم الله عليكم فتحلونه، ويحرمون ما أحل لكم فتحرمونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قلت: الحديث في المسند والترمذي مطولا. وقال أبو البختري في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: أما أنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية. نسأل الله السلامة والعافية. ده دور الإعلام دلوقتي. قد نجانا الله، أسأل الله أن يمتنا على التوحيد. نعم، دلوقتي حبيبة قلبي الإعلام دلوقتي بينشر الفكر الباطل. لما واحد في دار كبيرة من دور الإسلام يقر بالمذهب الشيعي كمذهب خامس، شوفي كلام ابن القيم. كلام ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين صاد 266، قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأصح القولين أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله، وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب، ثم نفوا ذلك عن المؤمنين. نفى الله عز وجل ذلك على المؤمنين. فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله، فإن الذين آمنوا أخلصوا حبهم لله، لم يشركوا به معه غيره، وأما المشركون فلم يخلصوه لله. شوفي، جعلوا لله مثله في الحب. والله والله تجدي عجبا في إن أحد واحدة طلع مع المذيع، هي والتانية واحدة فنانة وواحدة مذيعة وواحدة وواحد فنان، وهم رايحين كربلاء يقولوا لك ايه: بنتنفس هوى الحسين. والله كأنها بتتكلم عن الله، رايحة للحسين، جاية من عند الحسين، ينطموا عشان الحسين، يتعروا عشان الحسين رضي الله عنه وأرضاه، نشهد الله أننا نحبه. لكن لما نستغيث، سبحان الله سبحان الله، ده انتوا اللي قتلتوه، انتوا اللي قتلتوه. طيب خلاص، اللي جون بعديهم انتوا يا مسلمين، رايحين كربلاء ورايحة تتنفسي هوى الحسين، طب اين الله في قلبك؟ يحبونهم كحب الله. لما يبقى في قلبي ان انا اول ما اعثر في الطريق، اول حاجة في الفطرة: يا رب، لما جاء اقول يا رب اقول بسم الله، يقول لك: يا زهرة، يا علي، يا شوفي يعني فعلا الخطاب ده ازاي، هم خطاين يعني، وازاي يعني فكر. بصي، ده من اليهود، فكر يريد من اليهود يريدون تشتيت الامه وحرب الامه. عارف نظام ايه؟ شوش تسد. خلاص، المسلمين دلوقتي بيقطعوا بعض وبينشروا الفكر الباطل، احنا قاعدين بنتفرج، يعني ما فيش اي مشكله بالنسبه لهم، واحنا بنخدمهم ونطيعهم في تحقيق الحق. قلنا يعني بيقول حتى في كتابه إغاثة اللهفان، شوفي كم كتاب المحقق جايبه يا سناء، طريق الهجرتين، إغاثة اللهفان، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، كلام الشيخ صالح الفوزان. يعني المحقق اللهم بارك قد بذل مجهودا، المحقق بذل. نعم. وقال أيضا في إغاثة اللهفان: فإذا عرف ذلك فالمحبة هي التي تحرك المحب. الله أكبر، شوف الجمال، رائعة. يلا عشان إيه تفتكريني؟ المحبة، شوفي بقى الجمال عشان تعرفي إن المحبة دي يعني رأس العلاقة بينك وبين الله، حب الله وتعظيمه. وكما قال الإمام ابن القيم: تقلب القلب بين الخوف والرجاء، لكن لابد أن تكون المحبة رأس العلاقة بينك وبين الله. فإذا عرف ذلك فالمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له، فتحرك محب فتحرك محب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان ومحب المتاع والأثمان ومحب الأوثان والصلبان ومحب النسوان والمردان ومحب الأوطان ومحب الإخوان، فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه. تثير من كل قلب حركة إلى محبوبه، يعني كل واحد بيحب حاجة بتكون الحب دي دافع له للانطلاق إلى المحبوب. ولذلك اتخذوا ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب بيحركوا الحب بيحركوا الايه لمحبوبه. خلاص، محب القرآن يتحرك إلى القرآن، يطير إلى القرآن، تبقي مثقلة لكن حلقة القرآن بالنسبة لك بتطيري، حلقة التوحيد بالنسبة لك ده أنا تعبانة ورجلي وبيتي وي وي وي، لكن حبي لكلام الله ولتوحيد الله يخليني أنطلق أجري كأني ما فيش أي شيء في باعث في القلب. فبيقول لك: فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء، فيتحرك عند ذكر محبوبه منها دون غيره. ولهذا تجد محب النسوان صلى الله السلامة والعافية يعني إلا لو كانوا من حلاله والصبيان، ومحب قرآن قرآن الشيطان بالأصوات والألحان صلى الله السلامة والعافية اللي بيحب الأغاني، لا يتحرك عند سماع العلم، لا يتحرك قلبه، لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ولا عند تلاوة القرآن، حتى إذا ذكر له محبوبه اهتز له وربى وتحرك باطنه وظاهره شوقا إليه وطربا لذكره. لو تشوف الفيديوهات بتاعت الصوفية وهو بيسلم على شفت الفيديو بتاع بيقوله ادينا الإجازة يا شيخ ويترعش يترعش يترعش، يعني الحركة اللي والاهتزازة والتحرك، عارفة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يسلم عليه ويقعد يتنطط يتنطط يتنطط يتنطط، ليه من أين لك هذا؟ كأن بقى يعني في وجل في قلبه، كأن في حالة من الوجد، أنا تعرفيش هم بيفسروها ازاي. طيب، المهم أنهم ليسوا على هدي النبي. ثم قال رحمه الله في كتاب الجواب الكافي: وأصل الشرك بالله الإشراك مع الله في المحبة. وأصل الشرك، أصل الشرك الإشراك مع الله في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به من دونه فيتخذ الأنداد من دونه يحبهم كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله. اللي في قلبك واللي بتعظميه في قلبك هو اللي بيطلع على لسانك. طيب، فإنهم وإن أحبوا الله، ما هم بيقولوا لا إله إلا الله بيحبوا ربنا طبعا طبعا ولا نتهمهم في ذلك، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله. والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة هؤلاء. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في المحبة. شرك محبة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الشيخ قال في هذا الباب مسائل. قلنا بقى ان ايه اكبرها تفسير التوحيد، منها آية الإسراء في الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين. انت عايز تتقرب لله، تتقرب لله بما اوجبه وبما استحبه وبما امر به رسوله وبما جعله النبي هديا لك. طيب، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية ولا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل إنني براء مما تعبدون. طيب، ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله جل وعلا فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ماشي، ولم يدخلهم في الإسلام. ليه؟ لأنهم جعلوا لله ندا، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله واستغاث لا تجعل مع الله إلها آخر. خلاص. ومنها قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله جل وعلا. طيب، حسابه على الله يعني إيه؟ ما يفعل من معاصي بينه وبين الله لا تأتي أنت فتكفري، لا تأتي أنت فتكفري، طالما بيقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه ويتبرأ مما يعبد من دون الله، أنت ما تجيش تقولي عليك مرتكب كبيرة، أنت كافر. حسابه على الله. ليه؟ أنا مرة الكبائر ليست مخرجة من الملة، مرة قلت ذكر بعض الفنانات أو كانت ماتت، قلت الله يرحمهم، ماشي كنت حضرهم إن شاء يرحم إن شاء عرضة طبيعي عليها من الله ما تستحق، لقد ضلت وأضلت، صح ضلت وأضلت، لكن لها موحدة تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي تحت المشيئة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. إيه اللي يضر في كده؟ خلل بقى، ده خلل في ايه؟ في ان هي معرفتش حديث النبي من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه، مرتكب الكبيرة تحت المشيئة الذي مات عليها، مرتكب الكبيرة الموحد الذي مات على كبيرة وهو عليها مصر، فهو تحت المشيئة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على بعض الأقوام، ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، نعم، دعا على أشخاص بأسمائهم، قال الله عز وجل ليس، نعم، ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليك، وسبحان الله دخلوا في الإسلام. طيب، وماتوا نعم، العبد لا يحكم بجنة ولا نار، طيب، إلا لمن مات على الكفر. فالتوحيد دراسة العقيدة تعمل عندك شيء من الاتزان، من الاتزان، بتبقي منطلقة على علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني قال لك إيه؟ الدعوة على علم فريضة، فرض، لأن ربنا قال على إيه؟ بصيرة. فما تجيش تكفريني وانت ما درستيش إن مرتكب الكبيرة حسابه على الله، طالما هو من الموحدين. من مات على الشرك خالد مخلد في النار. لو واحد قسيس قدامك نصراني، إبراهيم نصرانية نصرت مليون مسلم في إفريقيا بالفلوس والأكل وجهل الخلق وجوعهم وعدم عمل المسلمين وإهمال المسلمين لهؤلاء، الحمد لله، اللهم بارك، دلوقتي الشيوخ بينزلوا افريقيا ويعودوا فيها بالاشهر ويجيبوا لهم اكل ويحفروا لهم ابار، قد من الله علينا، قد من الله علينا. طيب، نختم به الكلام في هذا الباب، نعم، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. في كلام جميل قوي صاد 103 تكملة للباب السابق اللي هو أوثق حرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب وأنت ترى حال الكثير ده سهل في حعدي. طيب أخليني في الباب ده عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ تعالي بقى شوفي الشباب بيعملوا ايه دلوقتي. وابكي وابكي فرقة على التوحيد. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة. احفظوا الأحاديث وصلوها للشباب. رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. خلاص. رواه أحمد بسند لا بأس به. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والطبراني في معجمه الكبير وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله بينما ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة. طيب. وله عن عقبة ده حديث آخر بقى. وله عن عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله له. طيب. له عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق طيب من تعلق تميمة فلا أتم الله له. خلي بالك. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. تعالي لحديث من تعلق ودعة فلا ودع الله له. أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. طيب. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني. ده بقى إيه؟ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. خلي بالك دلوقتي من تعلق تميمة فقد إيه أشرك. هذا الحديث صححه الألباني. طيب شوفي هنا في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث صححه الألباني. يبقى ده حديث ايه؟ صحيح. طب الحديث اللي فوقه هو ضعفه لكن نفس معنى ايه؟ هذا الحديث الصحيح. يبقى الحديث يؤخذ به لان نفس معناه بلفظ اخر صحيح. يبقى ايه يؤخذ به. طيب. هنا تلا قوله هنا ولابن ابي حاتم عن حذيفة ان رجلا في يده خيط. حذيفة انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. واحد لافف على ايده حظاظة بقى وحاجة بقى للحمى وحاجة للطاقة وحاجة حجر للطاقة وسلسلة. الشركة اسمها ايه اللي بتبيع الحاجات بتاعت الطاقة دي اللي في مصر؟ بتبيع حاجات الطاقة ويقولوا لك ده الأحجار الكريمة بتدي طاقة. ده الاسويرة دي بتدي طاقة بتضبط الطاقة الإيجابية والسلبية في الجسم. واخد بالك هتخليكي ايه العملاق الأخضر بقى. هذا الكلام يدور بين الشباب للأسف. هم عارفين ما عارفوش من تعلق تميمة فقد أشرك. انت بتستمد الحول والقوة منين؟ ولا اللي بيحطوا الخرزة الزرقاء؟ طيب وعلى البيوت الخرزة الزرقاء عشان لدفع البلاء من الذي يكشف؟ ولذلك هنا قال لك ايه؟ ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء. ده كلام بقى إيه الشيخ السعدي رحمه الله. هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. الأمر ده هذا الباب يتوقف فهمه، انتبهوا لكلام الشيخ السعدي هام جدا. هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها. إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. إحداها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، حاجة ثبت شرعا إن هي تدفع عنك البلاء، بلاء السحر والعين زي المعوذات، المعوذات وقل هو الله أحد، آيات الرقية الشرعية، الأدعية، كلام الله ثبت شرعا أنه يدفع البلاء ويذهب البلاء، لأن البلاء لا يذهب إلا بكلام الله جل وعلا. يبقى هذه الرقية سبب لدفع البلاء. ارتقيت؟ قال نعم. قال وما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثنا كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على الرقية. فهذا سبب شرعي لدفع العين والحسد والسحر والاستشفاء بكلام الله. من يترك الاستشفاء بكلام الله ده نوع من أنواع الهجر للقرآن كما قال الإمام الدمقائي. طيب، طب حاجة لم يثبت شرعا ولم يثبت قدرا، هنشوف بقى دلوقتي. قال لك أحدهما ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، شرحناها. ثانيا ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها وهو الله، مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. لذلك أوصي الأخوات جميعا بالرقية الشرعية، إنها حقا كلام الله مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. في بركة في الفهم لما تفهميه، في بركة لما تعملي به، في بركة لما تستشفي به، في بركة لما تربي به، في بركة لما يكون ديدنك ليل نهار. طيب، هنا ثالثا أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه. يعني الأسباب هذه سبب الرقية، سبب للشفاء، لكن قدر الله جل وعلا قد يكون طول فترة البلاء من أجل تمحيص العبد. في واحدة يا حبيبتي ممكن تكون صالحة ومسحورة بقالها 20 سنة. شوفي، أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، إرادة الله نافذة، والله غالب على أمره. فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. كل الأسباب تنفعني إذا أراد الله عز وجل، وكل الأسباب قد تعطل لحكمة من الله جل وعلا. فما أبدا أعتمد على السبب أبدا، وإنما أعتمد على الله، وأعلم أن التقديم والتأخير في قضاء أمري بيد المقدم والمؤخر، وهو بناء على عدله وحكمته وفضله ورحمته. طيب، الأمور دي في غاية الأهمية، في غاية الأهمية ومن صميم عقيدة المؤمن. وإذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما، زي بقى بتوع الطاقة بقى وخدي طاقة من الكون واعملي تدريبات معينة عشان يحل فيكي طاقة، واليوجا، اليوجا كان في مسلمات بيعملوا اليوجا، حبايبي اليوجا بتقعد بطريقة معينة عشان تاخد من طاقة الكون، عشان طاقة الكون تحل فيها، طاقة الكون زي كده. غلاة الصوفية اللي بيقولوا بالحدود والاتحاد، ابن عربي اللي هو نكرة، خلاص يقول لك ما تحت الجبة إلا الله، خلاص تعبان جدا ما تحت، يقول هذا الكلام يعني يا ربنا بيحل فيه نفس عقيدة النصارى، الأب والروح والقدس ده عندهم إله واحد، ده الإله في ناسوت وفي لاهوت زي غلاة الصوفية، الاتحاد والحلول إن ربنا بيحل في كل مكان، هم عندهم ربنا في كل مكان، نقول لهم الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا مش استوى ده استولى. أيوه في سمعه، ربنا في كل مكان بسمعه وبصره وإحاطته ومعيته وقدرته وشهود كل شيء أمامه سبحانه وتعالى. طيب لكن الرب جل وعلا بذاته كما قال الرحمن على العرش استوى، تمام كده؟ فهنا لما يعني يقول لك إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله، زي اللي هم بيلبسوا أسورة الطاقة والخرزة الزرقاء، الخرزة الزرقاء بيبي عندهم بتدفع العين ومش عارفة بتتحظظ بالحظاظة بتتسائل بيها، والكف اللي هو خمسة في وش مش عارف ايه، من قصد بذلك رفع البلاء بعد نزوله او دفعه قبل نزوله فقد اشرك، لانه اعتقد انها هي الدافعة الرافعة، فهذا من الشرك الاكبر المخرج من الملة، لان ربنا قال ها إن أرادني، قال أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، من اللي بيكشف الضر من أفعال الربوبية، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالشيخ السعدي قال لك إذا اعتقد أن هي بذاتها تدفع إذا ده شرك أكبر. طب تعال ليه؟ لأنه شرك في الربوبية، حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، خلاص نفع وضر ده من تدبير الأمور، ينفعك ويضر أو يقع، يقع الضر بإذنه، الله لا يضر أحد، يقع الضر بإذنه لحكمة منه سبحانه وتعالى. طيب وشرك، قال لك الشيخ السعدي وشرك في العبودية حيث تأله لذلك، يعني إيه تأله؟ تعلق مسألة التعلق، حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه، وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا. ماشي، لو هي سبب لكن ربنا هو اللي ايه اللي بيكشف الضر، تقول لك ربنا انا عارف ان ربنا اللي بيشفي الضر، بس دي سبب، سبب الإسويرة دي ان هي تعمل لي ايه؟ تضيع المرض. نزلوا يا بنتي عصا موسى على النت، والله قريها بعناية، عصا بتوعي الطاقة ودورات الطاقة، نزلوا عصا، خلاص العصا دي تمغنصيها بأي ممغنص وبعدين تلفيها وبعدين كل يوم تبصلها بحب، وناس ودارسين علم وبتوع جامعة ودكاترة وبيعملوا دروارات بألاف مؤلفة، خلاص تبص لها بحب. ليه؟ لأنك لما تبص لها بحب هتديها ايه؟ طاقة إيجابية، وبعدين تحطيها على أي مرض تشفي. شوفي الكفر، شوفي الكفر. طيب فهنا ده شرك في العبودية حيث تألها لذلك، يقول الشيخ السعدي وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه، وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا سببا شرعيا ولا ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سبب، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة، ملوش أي علاقة بالعلم. يقول لك ده كلام علمي، لا، الطاقة الفيزيائية احنا معترفين بيها كلام علمي، لكن الطاقة بتاعت الطويين دي ملهاش أي نوع من أنواع العلم، خرافات وخزعبلات، وبيطلع مذيعين بقى ويجيبوا دكاترة ويكلموا الناس عن الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية والورود لما تديكي طاقة، طب يلا روح للمريض بعشرة كيلو ورد عشان يقوم من على السرير بتاعه المشلول اديله طاقة عشان يتحرك. لو انتوا صادقين يعني القدر بيقولك فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة، وكذلك هو من جملة وسائل الشرك، فإنه لابد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة، كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها، فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص في العقل. والله حقا نقص في العقل، تحس إن مختلين عقليا بيكلموك، ويتبعهم آلاف مؤلفة، يتبعهم آلاف مؤلفة، لأن ما تكرر تقرر، حاجة عجيبة. وذلك أيضا نقص في العلم، حيث تعلق بغير متعلق ولا بإنافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض. والشرع نبناه على تكميل أديان الخلق. خلي شوف، كأن الشيخ السعدي قاعد معانا، كأن الشيخ السعدي قاعد معانا، فبيقول لك الشرع بتاعنا مبني على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات. تجيلكم من الطاويين والفلسفات الشرقية خرافات وخزعبلات، لما جربوها شياطينهم لبست عليهم، لأنهم بيتعاملوا مع الجن. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ممتازة من تلبيس إبليس، جربوها ونفعتهم. تقولك آه ده أنا إيه بقيت إيه، عندي طاقة غريبة، ده أنا لما قلت حلاقي باركينج حلاقي باركينج أنا حلاقي باركينج أنا حلاقي باركينج لقيته. يا حبيبتي ما الشيطان يوقع العبد في الفتنة. خلاص شوفي الشيخ السعدي، لأن كلام الله لكل وقت وحين، فهو بيستخرج من كلام الله، بيقول لك الدين مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات ونبذ التعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول، ترقي العقول. التوحيد بيعمل لك اتزان في النفس، ليه تتدنه، ليه المزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينها ودنياتها والله أعلم. فيه الباب فيه مسائل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه شاهد أن لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يعني أنا عندي الربا، الزنا، التولي عند الزحف، أكل مال اليتيم، رمي المحصنات، ده كله من الكبائر. الشرك أكبر من الكبائر. طيب الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، أنه لم يعذر إيه بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة اللي هي الدنيا، بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، شنتم متعلقين بهذه يا ربي سبحانه وتعالى يتركهم لهذه. نعم الله العفو والعافية من الخذلان. ولذلك في الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك. وفي رواية عند أحمد فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عورة وذنب وخطيئة، وأنا لا أثق إلا برحمتك. طيب طبعا أنت ممكن تكوني بتقولي أنا استحالة أعمل كده، فتحسي أن العلم ده أنت مش محتاجة أن أنت تتعلميه أو تعلميه. طيب أنت محتاجة أن أنت تكرري هذا ليل نهار، أمام أولادك وأمام الطالبات وأمام كل أحد، لأن الفتن بتدخل عليهم بانفتاح من الإنترنت. البلاء اللي دخل كل بيت موت، مفيش عندكم انترنت، فيه تلفزيون يدخل، مفيش تلفزيون تصحبهم في المدرسه، كلها دي اسوره الطاقه، دي الحجر الكريم اللي بيديني كذا. فلو انت مش محصنه عيالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فقد اشرك، ضاعوا العيال، وانت تبقي داعيه وموحده ورايحه جايه وعيالك مشركين وانت لا. ما تقيسوش علينا احنا، بقالنا 30 سنه 40 سنة مع موحدين. العالم الخارجي اللي انت بتتقابلي معاه في عنده شركيات وعنده اخطاء انت ما تعرفهاش. فدرسي دين الله، وهذا علم افرض من الصلاة. الشيخ السعدي في المسائل قال لك التوحيد قبل الصلاة. طيب، فانتوا فهموا الناس. ممكن اللي قاعدة معاكي بالاسدال وبالنقاب ومضغطية من اولها لاخرها يبقى عندها شركيات وهي ما تعرفش. كنت بدرس رسالة اخلاق حملت القرآن، فدرست بعض العيوب وأنا أمامي فطاحلة فطاحلة من المجازات وأصحاب القرآن وأهل القرآن. قالوا لي أمنية في حاجات كتير جدا من اللي انت قلتيها كنا بنقع فيها، اللي هي كنا بنستميل الأغنياء في حلقة القرآن خلاص عشان يبقوا هم دعوة للأغنياء اللي زيهم. طيب طيب، يعني ممكن العلم تحسب ان اللي قدامك مش محتاجه وهو في اشد الحاجه. ضربت لهم جبت تفسير قول الله جل وعلا في سوره الانعام، ولا تطرد الذين يدعون رب ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. جم خبراء من المشركين عايزين يتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده بلال وصهيب تقريبا كان فيه من كمان عبد الله بن مسعود، وقالوا له ده مجلس واحنا مجلس خلاص ما نقعدش معاهم. قال لهم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه انت لا بأس يعني تستنيني هؤلاء، وحاول برضو مع ذلك ينزل النهي ينزل النهي من الله جل وعلا، لا لا لا تطردهم. شوف الجمال لما تتدبري الآيات وتعرفي تفسيرها، هتبقى ايه من ولي الغني في حلقتي زي الفقير اثناء التعليم خلاص. لكن انا انزل الناس تنازلهم لا بأس لا بأس، لكن في حلقة التعليم لا احادي احد او اجامل احد اكثر من احد، انتهت. حتى لو انا نيتي ان دول الاغنياء علشان مش متدينين قوي وعشان يبقى كذا وتأليف قلوبهم، مش ده بيبقى نيتنا وألف قلوبهم و لا لا لا، انزليهم منزلهم لا بأس، لكن وهم في الحلقة دي زي دي، نظرك لدي زي نظرك لدي، استئلافك لدي زي استئلافك لدي، ما تعرفيش قلب الفقير فيه. طيب، فانت ممكن تكوني متخيلة انا يعني اخلاق حملت القرآن، رسالة اخلاق حملت القرآن، يعني انا عارف الحمد لله الاخلاق. لا، ادرسي العلم، ادرسيه واسمعيه وانشريه. لو انت مش محتاجة الاف مؤلفة ايه محتاجة، انت واحدة عمرك ما لبستي تميمة ولا خرز زرقاء ولا، طب وانا ايه؟ ولادك هيدخلوا عليهم الفتن دي، لازم تحصنيهم ولازم تنشري هذا هذه الاحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الايه الايه. طيب، الخامسة الانكار بالتغليظ على من فعل ذلك. السادسة التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه. السابعة التصريح بان من تعلق تميمة فقد اشرك فقد اشرك. يا جماعة يا بتوع الاساور والاحجار وعصا موسى والطاقات، هو ايه الفرق بين الصحابي اللي قال له من الواهنة انا ضعفان فعايز لي طاقة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك ان مت وهي عليك ما افلحت ابدا. فالان لما نيجي ندرس كتاب التوحيد نربطه بالشبه التي واقعة بين المسلمين، لان الداعية لا تعيش بمعزل عن الشبه اللي موجودة. واحنا قلنا ان جهاد العلم والحجة، يعني ايه؟ يبقى التوحيد انت في حاجة دائمة للتوحيد. لو درست كتاب التوحيد من 10 سنين ادرسيه تاني، لو درستيه السنة اللي فاتت اقريه تاني، لو شرحتيه السنة اللي فاتت اشرحيه السنة دي تاني. طيب، ابنك وبنتك بتدخل عليهم الفتن ربيهم على من تعلق تميمة فقد أشرك. المسألة الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. تعليق الخيط من الحمى تعبانة جدا وجسمي مهتد. طيب اقوم حاطة اسويرة. الاسويرة دي احنا شفناها دي من الشرك. اسويرة الطاقة. افتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز نباد انها ليست جائزة لانها ليست من الاسباب القدرية ولا العلمية ولا التجربة. طيب دي خرافات وخزعبلات. طيب التاسعة تلاوة حذيفة سيدنا حذيفة. تلاوة حذيفة الآية دليل على ان الصحابة يستدلون بالآيات الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. سيدنا عبد الله بن عباس لما ذكر في آية البقرة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب الجزئية دي في غاية الأهمية اللي هي قال لك تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. مش طبعا كنا وإحنا صغيرين لما تيجي تقرأي آيات الكفار ما تنتبهيش ليه صح ولا لأ. تقولي ليه أنا مش كافر. آيات عن المشركين تقولي أنا مش مشركة. آيات النفاق أنا مش منافقة. فتغسلين كم آيات من القرآن هي موجهة إليك أصلا يا مسلمة حتى لا تكوني مثل هؤلاء. فهنا الصحابة شوفي بقى يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأن في شرك أصغر يؤدي بك إلى أن تكون مثل هؤلاء. في تصرفات لك لو عملتها تبقى منافق ويلذي ويجعلك من فئة المنافقين اللي في الدرك الأسفل. خلاص ويأتي النداء في القرآن من الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبه. ده كلام من الله في سورة الحديد. يعني آيات الكفر دي انت ما تمرريها دون أن تقع في قلبك. وهدي الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. تعليق الودع من العين من إيه؟ من ذلك. قلت بقى إيه الفرق بين الودع والخرزة والواهنة ماشي وإسورة الطاقة والحجر الكريم اللي بيديكي مش عارف إيه والورود اللي بتديكي كذا. خلاص إيه الفرق بين ده كله؟ أنا أسمع إعلان في دولة عربية مسلمة واحد عامل دورة وعمل لها إعلانات هل تريد أن تتحدث مع أبوك وأمك في من القبر؟ في القبر أصلا أنت مش عارفة ما وصلوا لإيه. وما وصلوا للتخاطر الحديث مع القرناء. مين اللي حيطلع يكلمك من القبر يا دكتور؟ مين يا دكتور؟ ده أنتوا بتدخلوا المسلمين في التعامل مع الجن رسمي قولا واحدا لا خلاف. هل تريد أن تتحدث مع أبوك وأمك الذين ماتوا؟ والله لولا أن أنا أرى الإعلان بنفسي وأصل الصورة ما أصدق. وصلوا المرحلة رهيبة. واحدة صاحبتي من اللي إيه اللي تابوا بياخدوا الزهرات ده الطاقة بقى والقانون الجذب ويأسلموا المواد ويلو أعناق اللي بتقول من اللي بقى خدوا بقى دورات بقى وقطعوا الشهادات. قالت دي علمتني إن أنا كنت حضيع لا أستعين بالله في أي شيء. جوزها مسافر خلاص وهي مش عايزة تسافر بالليل خلاص وهي قاعدة تقول ارجع ارجع ارجع. لقيت الراجل داخل عليها بعد ساعتين ثلاثة بيوقعهم القرناء بيتعاملوا مع بعض علشان ايه؟ علشان يوهموا الناس القانون اللي انت بتمشي بيه ده قانون الجذب بقى والتخاطر والكلام ده كله تقدري تعملي بيه اي حاجة. يبقى تلجئي للصمد ليه وتقول يا رب ليه ده الامر طويل هو انا لسه عاود ادعي. قول والله ان انا ابتديت اخاف وكان سبب توبتها.